بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فحياكم الله مجددا في هذا الدرس من دروس التفسير التربوية التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وكنا في درسنا الماضي قد انتهينا من الكلام على سورة المطففين، ثم انتقل الكلام إلى سورة الانشقاق، فقال ربنا سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هذه السورة، سورة الانشقاق، من السور التي صورت لنا يوم القيامة وكأنه رأي عين، ومن سره أن يرى يوم القيامة رأي عين فليقرأ: إذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت، وإذا الشمس كورت. وقد وقفنا على السورتين، وبقيت هذه السورة الثالثة التي تجعلك وكأنك ترى يوم القيامة بعينيك. حين تقول: هذا إنسان لو تكلم كأني أرى الغزوة التي غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الإنسان لما يتكلم كأني أرى الموقف الذي وقع، فكيف إذا تكلم الله وكأنك ترى ما سيقع في يوم القيامة؟ من الذي سيصف لنا هذا الذي سيقع؟ وإذا بالله سبحانه وتعالى العالم بما سيقع، يقول سبحانه: إذا السماء انشقت. إذا بعدها يأتي فعل، فلماذا جاء بعدها اسم؟ قال النحاة: إذا نقدر هنا فعل محذوف يفسره ما بعده، والتقدير: إذا انشقت السماء انشقت. وهذا يخيف، إذا انشقت السماء انشقت. ما الذي شق السماء؟ وصف الله السماء في القرآن بأوصاف تدل على إحكامها وقوة خلقها. من يذكر وصفا من أوصاف السماء في الدنيا؟ ها؟ تفضل. سبعا شدادا، سبع سماوات شديدات. من يذكر وصفا من أوصاف السماء في الدنيا؟ ها؟ والسماء ذات الحبك، قيل ذات الأفلاك التي تجري فيها بانتظام، مع كثرة الأفلاك لا تتصادم لأنها لها طرق، لكل كوكب منها طريق، طرق في السماء معدة على أعظم ما يكون من إبداع وإتقان. وإلا الشمس تجري جريا قويا، والشمس تجري مستقر لها، كل هذه الكتلة تجري وكتل أكبر منها تجري. ماذا لو حدث انصدام في الكون؟ لا، ما يحدث انصدام، لأن الكل يجري في سماء ذات حبك، طرق ما تجعل شيء يصطدم بشيء. سماء عظيمة، والدليل أنها عظيمة أن الله وصفها في الدنيا بأنها ذات البروج، أحسنت، مطالع النجوم، ها، سقفا محفوظة فوق أن السماء شديدة، محفوظة بالملائكة، ما أحد يستطيع ينفذ إلا بسلطان. سماء عظيمة. ارجع البصر كرتين، يعني كرة بعد كرة كرة بعد كرة، هل ترى من فطور؟ ما في حتى شق. ارفع راسك إلى سقف المسجد، كم ستجد في الجدران من شقوق، ما أنها جدار صغير وقصير وله أعمدة وبني قبل أيام قريبة. وارفع بصرك للسماء وهي سمكها 500 عام وسبع سماوات فوق بعضها، وخلقها الله قبل أن يخلق الخلق، وليس لها عمد، وما تستطيع تجد فيها شق واحد. هذا يدلك على ماذا؟ على عظمتها. لكن ما الذي جعل السماء العظيمة المحفوظة المتقنة يحدث لها هذه الحوادث الغريبة العجيبة يوم القيامة؟ ما الذي سيحدث للسماء إذا السماء انشقت؟ هل تذكر آية تشبه هذه الآية؟ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. يا الله، السماء الشداد سبع شدادة فهي يومئذ واهية. وين راحت الشدة اللي فيها؟ أصبحت ضعيفة جدا. تذكر آية؟ وإذا انشقت السماء، فإذا انشقت السماء إيش يحدث؟ ها؟ فكانت وردة كالدهان. كالدهان في ماذا؟ تعرفون الدهان؟ ها؟ الدهان الذي يدهن به الجدران. كالدهان في ماذا؟ قيل في ألوانها. فإذا بالسماء من شدة الخوف صفراء حمراء سوداء زرقاء. لا إله إلا الله، هذه اللي كانت محفوظة أصبحت يوم القيامة مرعوبة خائفة. كالدهان قيل في ذوبانها. شوف لما تحط دهن على دهن ودهان على دهان يذوب بعضه في بعض تختلط الألوان. وإذا بالسماء كالمهل. وين السماء السابعة دخلت في الثانية؟ وين الثانية دخلت في الأولى؟ وين السماوات المحكمة وكل سماء لها باب وما تطلع من سماء إلا يفتح لك باب السماء التي قبلها؟ لا لا لا لا، صار شيء آخر. ما هذا الهول الذي حدث يوم القيامة حتى أصبحت السماء التي وصفناها قبل قليل بالإحكام أصبحت بهذا الضعف؟ لكن يأتي السؤال، لماذا؟ لماذا حدث هذا للسماء وهي بهذه القوة وبهذا الجمال؟ وإذا بالجواب وأذنت لربها وحقت. كأنك تقول في نفسك طيب ليش هذا حدث؟ فيتأتيك الآية الثانية بالجواب، وأذنت لربها، استمعت وأطاعت وحقت، وحق لها أن تستمع وتطيع لربها، لأن الله أمر أمرا فما كان من السماء إلا أن استجابت لأمر الله سبحانه وتعالى. أمر الله ببدء حساب الخلق، ببدء حساب زيد وسعيد وعبيد. فإذا بالسماء تصبح واهية، تنشق تنفرج تتفتح أبوابها، فكانت أبوابها تطوى، والسماوات مطويات بيمينه. ذهبت السماء، ذهبت كشطت، ذهبت السماء كما يكشط الجلد من اللحم، سلخها الله من الوجود. وهل كانت تستطيع تفعل شيئا؟ أبدا، ما كان إلا أن تطيع. وأذنت لربها أي استمعت وأطاعت، يقول ربي وحقت، حق لها أن تستمع وتطيع. فإذا كان هذا حال السماء وليس عليها حساب، فكيف حالي وحالك؟ ونحن الذين موعودون بأن نلقى الله وقد غضب غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب بعده مثله قط. يا إخوة سنلاقي الله في يوم، نحن نتمنى لقاء الله، لكن سنلاقي الله في يوم غضب غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب بعده مثله قط. وأن تخاف أن تقابل أباك إذا كان غضبان، فكيف سيكون لقاء الله عز وجل وأصبح من غضبه هذا حال السماء؟ واستمعت السماء لله وأطاعت، لأنها كانت في الدنيا مطيعة، بل كانت في ابتداء خلقها مطيعة، فكيف لا تكون في انتهاء خلقها مطيعة؟ فما الدليل على أن السماء كانت في ابتداء خلقها مطيعة؟ ثم استوى إلى السماء فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. أطاعت في ابتداء خلقها، أطاعت، فكيف لا تطيع الله في انتهاء خلقها؟ وحق لها أن تطيع، وحق لها أن تطيع. ونحن يا إخوة عبيد من عبيد الله، خلقنا وبعثنا بيد الله عز وجل، وإذا نفخ في الصور وفرقت الأرواح حق لنا جميعا أن نطيع. كلا لا مفر، إلى ربك يومئذ المستقر. لكن ما الذي حدث للأرض؟ من يصف لنا الأرض كما وصفها الله في القرآن في الدنيا؟ ما حال الأرض التي نسكن عليها في الدنيا؟ كيف وصفها ربي؟ والأرض مددناها، لا، وألقينا فيها رواسي ثابتة. ربي عز وجل بسطها وثبتها بالجبال، ووزعت الجبال بطريقة تثبت الأرض أن تميد. وإلا ما الذي يجعل الأرض ما تميد؟ لماذا لما يكثر البشر هنا ما تميد الأرض هكذا؟ لماذا لما تكثر البنايات في هذه الجهة ما تميد هكذا؟ لماذا لما يخرج منها الماء ويتجه لجهة أخرى من مياه الجوفية لماذا ما تميد في الجهة الأخرى؟ قد خرج شيء من هنا، لماذا ما تميد هكذا؟ ثبتها الله عز وجل بالرواسي تثبيتا محكما. فهنا جبل يثبته الجبل الثاني، يثبته الثالث، يثبته الرابع، ثبتها الله عز وجل. لكن ما الذي سيحدث لها يوم القيامة مع أنها كانت مثبتة؟ وإذا الأرض مدت، تعرف ما معنى مدت؟ قال المفسرون أي أن الله عز وجل مدها كما يمد الأديم، ولله مثل أعلى. شفت الفرش؟ لما تأتي الفرش تنفضه، تمده، تسويها سجادة، مددتها مد ما خليت فيها أي انحناء، ولله المثل الأعلى. فإذا بالله يا إخوة يمد الأرض مد، إن كان فيها جبال، إن كان فيها سهول، إن كان فيها بحار، تصبح صعيدا واحدا. بل في رواية يأخذها الله بيده والأرض قبضته يوم القيامة فيتكفأها كما يتكفأ أحدكم خبزته. شو معك خبزة وانت تسوي كذا؟ تكفأها، ولله المثل الأعلى. وإذا بالأرض ممدودة، أين ناطحات السحاب؟ أين المولات؟ أين القصور؟ أين الأسواق؟ ناس عمرت وعمرت وعمرت وعمرت حتى جعلت فوق الأرض طوابق، أين ذهبت؟ ذهب كل شيء، صارت ممدودة. أين مالي؟ أين بيتي؟ أين قصري؟ ذهب كل شيء، وعادها الله سبحانه وتعالى صعيدا واحدا ينفذهم البصر، ما يستطيع أحد يتوارى خلف جبل ولا خلف تل ولا أبدا، ولا يختبئ في حفرة، كل كلهم في صعدة واحدة، وإذا الأرض مدت فكيف تمد الأرض؟ من يذكرنا من القرآن ما الذي يحدث للأرض يوم القيامة؟ ما الذي يحدث لها؟ تفضل. إذا رجت الأرض رجع ترج، تبدأ تضطرب تضطرب تضطرب تضطرب الأرض، ثم الرجة تتحول إلى زلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها، ثم هذه الزلزلة تنشق مع الأرض، ثم ما الذي يحدث؟ أين ذهبت الجبال؟ وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، خلاص هذه الأرض مع الجبال طبعة واحدة وتصير مدة واحدة. والجبال أين ذهبت؟ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فإذا رها قاع صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، مدة. ذهبت الأموال، ذهبت العمائر، كنا عليها نتنافس، ذهبت الأسواق، كنا عليها نتقاتل، ذهبت. ليش ما سنأخذها معنا؟ بل سنحاسب عليها يوم القيامة. أين الأموال؟ قال ربي وألقت ما فيها وتخلت. ألقت ما فيها من الكنوز، تلك الكنوز التي لطالما تقاتلت عليها الدول، يتقاتلون على المياه الجوفية، يتقاتلون على معادن نفيسة، يتقاتلون على قصعة البترول، وإذا بالأرض تلقي جميع الكنوز ما عاد تساوي شيء، ذهب كل من تعب في الدنيا هباء منثورة تعبه، أخرجت كنوزها وأخرجت أمواتها. يا أرض منك بدأنا وإليك نعود ومنك نبعث، أنت أمنا كنت لنا بساطة ولما متنا صرت لنا كفاتة. ما الذي حدث لك يا أم؟ وإذا بالأم ألقت ما فيها من الأموات وتخلت عنهم، شدة رعب يوم القيامة، سلمت ما معها من جثث، خرجتهم جميعا إلى الله وتخلت عنهم. كنت أحملكم على ظهري أحياء وأحضنكم في بطني أمواتا، أما وقد نادى الله بالبعث فإني ألقيكم من بطني وتأخلى عنكم في ظهري. رعب يوم القيامة، رعب عظيم، رعب عظيم، زلزلة الساعة شيء عظيم، مع أن الأرض ما عليها حساب لكنها مرعوبة، أشد الرعب، تتخلى عمن ولدوا من طينها وتسلمهم الحساب. لماذا؟ لماذا فعلت هذا؟ قال وأذنت لربها وحقت، استمعت لله وأطاعت، وحق لها أن تستمع وتطيع، لا تستطيع أن تدفع عنها شيئا، فكيف تدفع عنك؟ كيف تدفع عنك؟ إخوة، الإنسان إذا خاف التحف في السماء وافترش الأرض، فإذا تخلت عنه السماء والأرض انكشف لله يوم القيامة. أين المفر؟ كلا لا وزر، ما في أي مكان، ما في أي مكان. ذهب الجمال، تلك السماء التي زينها الله بالمصابيح وكانت كالثريا تضيء لنا بألوان وإضاءات مختلفة وفي أوقات في الليل متعددة، ذهب الجمال وذهب المال، هدت الأرض عمائرها وأسواقها وأخرجت كنوزها، ذهب الجمال وذهب المال، وما الذي سنقبل عليه إلى الله؟ سنقبل بالأعمال. يا أيها الإنسان إنك كادح، شو يعني كادح؟ يقول لك الكادحون، يعني كادح يعني تعمل تعمل لدرجة أنك تتعب وتنصب، وبعد ذلك يذهب تعبك سدى، لا، إلى ربك كدحا فملاقيه، أي فمجازى عليه. هذه حقيقة الدنيا. حقيقة الدنيا ليس أن نغتر بجمال، سيارته جميلة، ثوبه جميل، زوجته جميلة، بيته جميل، أثاثه جميل، جواله جميل. من قال لك أن الدنيا هذه تفتنك بجمالها؟ إنا جعلنا ما الأرض زينة لها، لماذا؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ومن قال لك أن هذه الأرض تغتر بمالها فتذهب وتتعب وتتعب وتنصب وتكد وتكد وتكدح لأجل تجمع مال ومال ومال ومال، ثم الله يسويه ترابا؟ أين المال الذي جمعته؟ ذهب ترابا. إذن ألقى الله بماذا؟ وقد ذهب الجمال الذي كنت فاخر به، وذهب المال الذي كنت أكاثر به، ذهب التفاخر والتكاثر. ماذا بقي؟ بقي الأعمال التي كدحتها إلى ربك، كادح إلى ربك كدحا، بقيت الأعمال التي عملتها حتى تجازى عليها يوم القيامة. يا إخوة، من كان في حياة مع هذه الحقائق لا يمكن أن تغره الدنيا المكارة، لكن المشكلة أننا في غفلة نجلس في هذا المكان فنعرف حقيقة الدنيا، فنرجع لأهل الدنيا فننسى حقيقة الدنيا، وهم يحدثون عن الدنيا وأموالها وجمالها وقصورها ودورها، وفلان تزوج وفلان اشترى وفلان باع وفلان لا، وإذا بنا تسحرنا هذه بجمالها الماكر، وكل هذا الجمال وكل هذا المال سيذهب، وسترى الحقيقة رأي العين كما أنك قرأت هذه السورة. دعوني أقول شيئا، حقيقة هذه الدنيا كهذا المثل، لو أن عندنا رجل أدخلناه في غرفة، الغرفة مليئة بالأموال، فيها سبائك ذهب، وفيها جواهر ألماس، وفيها ربطات من ربطات الدولار، وربطات من ربطات الريال السعودي، وربطات من ربطات الريال اليمني، مليئة بالأموال والذهب والمجوهرات، وقلنا له أدخل ولك 60 ثانية، 60 ثانية، اجمع ما تستطيع واخرج، اجمع ما تستطيع واخرج. ماذا ترون أن هذا سيفعل في 60 ثانية؟ ها؟ سيتكلم بالجوال، صح؟ سينظر للواتس، صح؟ سينام، ها؟ صح؟ ماذا سيفعل؟ ماذا سيفعل؟ سيجمع شوال ريالات يمنية، صح؟ ماذا سيفعل؟ 60 ثانية ستجد أن هذا يذهب لأغلى ما يوجد، ما غلى وزنه، ما غلى ثمنه وخف وزنه، وبسرعة 50 40 30 20، ما تأتي 60 إلا وهو فعل ما يستطيع من جمع الذي يستطيع. ونحن أمزلنا الله إلى الدنيا وقال 60 سنة أو أقل أو أكثر، واجمعوا وإذا بأحدنا ينام ويلعب بالجوال، 50 40 30، وإذا به ما زال يلهو ويلعب في الشارع، 20 5، ثم ذهب جمع جمع جمع أموالا من أموال الدنيا الفانية، شوال كامل عباه أموال الدنيا الفانية، وترك ما سينفعه عند الله عز وجل من حسنات عظيمة. ثم انتهت وخرجنا من هذه اللعبة، لعبة، إنما الحياة الدنيا لهو ولعب، لعبة انتهت، خرجنا منها دار التكاثر. فجاء واحد يحسب اللي معه، وإذا بعضنا ما معه شيء، نوم ولعب ولهو، وبعضنا خرج اللي معه وإذا بها نقود دنيا ما تصرف في الآخرة، صرفها لا يساوي شيئا، وإذا بعضنا جمع أعمال وزنها خفيف، وإذا بعضنا جمع أموال وزنها ثقيل، شهادة في سبيل الله، أراق دمه وماله ونفسه، وكل واحد سيكدح كدحا إلى ربه وسيلقاه. هذه حقيقة الدنيا، أهبطنا الله فيها لكي نجمع نجمع نجمع نجمع ما يحاسبنا عليه يوم القيامة في جنان الخلود. فبعضنا يجمع شيء ما ينفعه في جنان الخلود ولا يرفعه، وبعضنا يجمع أشياء تخسب به في نار جهنم، يجمع بالعكس. وستنتهي الستون وسنخرج، ومنا من جمع ومنا من ضيع. فملاقيه، الآن كادح، الآن جاء الجزاء والحساب، جاء الحساب. كم معك من الأعمال الصالحة؟ كم معك من الأعمال الصالحة؟ ضعوها في ميزان الحسنات فتوزن. كم معك من الدنيا؟ ايه، انت جمعت اشياء من الدنيا ما تنفع في الآخرة، جمعت بيوت وجمعت اراضي وجمعت اموال وعمائل واثاث ما تنفعك، طيب اين اضعها؟ اين تضعها؟ حسنات في كفة الحسنات، والسيئات في كفة الحسنات. طيب والدنيا؟ مجمع دنيا كثيرة أنا يا ربي، في كفة الحساب، حاسبوه على الدنيا، حلالها حساب وحرامها عذاب، وعلى قدر ما أخذت حاسب. أما المهاجرون فيدخلون الجنة بغير حساب، فيقول لهم خزنة الجنة لم تحاسبوا، قالوا أي شيء نحاسب، إنما سيوفنا على أعتاقنا كنا نجاهد في سبيل الله، ما في شيء نحاسب عليه أصلا. وإلا الأغنياء يعني يتأخرون يعني 500 سنة عشان الحساب، روح حساب، إيه ما خلاص حسنات سيئات انت، بس باقي حساب، بقي حساب، حساب أشياء أخذتها في الدنيا، اذهب تحاسب عليها. وأهل الجنة دخلوا الجنة 500 سنة، وهذا سيدخل إن شاء الله، لكن باقي عليه فاتورة حساب. ولذلك مثلها مثل أب أعطى أحد أبنائه 1000 ريال، وأعطى الثاني 100 ريال، وأعطى الثالث 10 ريال، وقال كل واحد يشتري ويخبرني ماذا اشترى. فلما جاءوا قال للأول أبو 10 ريال، اطلع فوق هذا التنور الحار وأخبرني ماذا فعلت. فلما قام فوق التنور قال اشتريت كذا وكذا، وحرقت رجله ورزل، ما اشترى شيء كثير. ولما جاء صاحب 100 ريال قال اشتريت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وإذا برجله قد احمرت. ثم نجا. ولما طلع صاحب 1000 ريال حسابه كثير، لأنه أخذ كثير. حساب، حساب، على قدر ما تأخذ على قدر ما تحاسب. هذه حقيقة الدنيا، ستفنى سماؤها وجمالها، وستفنى أرضها ومالها، وسنكدح إلى الله ونلقاه بعملها، فماذا عملنا ليوم الدين؟ أسأل الله رب العالمين أن يحيي قلوبنا بالتوحيد واليقين، وأن يجعلنا وإياكم من أهل العلم الراسخين، وأن يثبتنا على الحق أجمعين، حتى نلقاه في جنات النعيم.